الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بهذا المبحث الدقيق في هذه المسائل، وهو ما يتعلق بالحديث العزيز، وهو الذي لا يقل رواته في كل طبقة عن اثنين ما لم يبلغ حد الشهرة، الذي لا يقل رواته في كل طبقة عن اثنين ما لم يبلغ حد الشهرة. ثم قال: وليس شرطا للصحيح. وهذا كما تقدم، يعني نعيد وفي الإعادة شيء من الفائدة إن شاء الله، نمر مرة سريعا. وليس قال شرطا للصحيح خلافا لمن زعم، لا عبرة بخلاف أهل البدع كالجبائي وهؤلاء المعتزلة والقدرية، كما ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله. فلهذا كان يحسن بالمصنف رحمه الله ألا يذكر خلافهم، فهم إن وافقوا أو خالفوا لا يقدم ولا يؤخر في مثل هذا الكتاب النافع المفيد، وهو من المراجع المهمة في باب المصطلح. قالوا: إليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث، حيث قال: الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان، ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. يعني ماذا يريد الحاكم رحمه الله؟ يريد الحاكم بأن من شرط الحديث الصحيح أن يكون راويه مشهورا بالعدالة وترتفع عنه اسم الجهالة. وكيف ذلك؟ بأن يكون كل راو قد روى عنه اثنان فأكثر، بأن يكون كل راو قد روى عنه اثنان فأكثر ابتداء من الصحابة. يعني لا يكون الصحابي ممن لم يروي عنه إلا واحد، وهذا متعقب على الإمام الحاكم رحمه الله بأحاديث رواها الشيخان، وكان رواته من الصحابة ممن لم يعرف بالرواية عنهم إلا واحد. الآن الحاكم لا يجعل من شرط الحديث الصحيح أن يرويه الاثنان عن الاثنين عن الاثنين، لكن يشترط أن يكون هذا الصحابي فمن دونه ممن قد عرف بالرواية، بحيث قد روى عن كل واحد اثنان فأكثر. فهل هذا توفر في الصحيحين هذا الشرط؟ تعقب الحاكم بأن هناك أحاديث عن عدد من الصحابة، وهؤلاء الصحابة لم يعرف بالأخذ عنهم إلا الراوي الواحد، فإذا دعوى الحاكم رحمه الله مردودة. يعني هو شرط الحديث الصحيح. قال: وصرح القاضي أبو بكر ابن العربي في شرح البخاري، نعم، في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري. يعني ما هو شرط البخاري؟ أن يكون الحديث الصحيح في جامعة عزيزا رواه الاثنان عن الاثنين إلى آخره. وقد تابعه الكرماني في شرح البخاري. قال: وأجاب عما أريد عليه من ذلك. يعني قال: شرط البخاري أن يكون الحديث الذي يخرجه عزيزا، فأورد عليه العلماء، لأن الإمام ابن العربي له شأن عند العلماء، أحد الأئمة الكبار في التفسير وفي الفقه وفي العلوم، فكون هذا العالم الكبير يقول قولا فيوجد من يوافقه ويوجد من يعارضه إذا كان قوله يستحق الموافقة أو يستحق المعارضة. فاستغرب هذا القول من الإمام ابن العربي، كيف يكون هذا الوصف هو شرط البخاري في صحيح؟ فأتوا له بأمثلة ليس متوفر فيها هذا الشرط. فأجاب ابن العربي، قال: وأجاب عما أورد عليه من ذلك. يعني الأحاديث التي هي خالية من هذا الشرط، أنت تقول أن شرط البخاري أن يخرج الحديث الذي هو على وصف العزيز بالشروط المتقدمة، فأخذ هذه الأمثلة التي ليس فيها هذا الشرط. وأجاب ابن العربي رحمه الله، قال: وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال، يعني قدم المصنف وهو الحافظ ابن حجر رحمه الله بأن هذا الجواب الذي أجاب به لا طائل تحته وليس مقبولا، قبل أن يذكر هذا الجواب. قال: لأنه قال: فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يرويه عن عمر إلا علقمة، قال: قلنا قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه، يعني لولا أنهم كانوا عارفين به قبل تحديث عمر لأنكروه. فيريد رحمه الله أن غير عمر قد رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بدليل سكوت هؤلاء الذين حضروا، فهذا يدل على أنهم أخذوه مباشرة، يعني أن كثيرا ممن حضر الخطبة وفيهم عددا من الصحابة كانوا قد تلقوه عن غير عمر، إما من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإما من صحابي آخر عن عمر ابن الخطاب. قال: كذا قال: وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره. متى تزال الغرابة المطلقة؟ لو قال الصحابة الحضور أو بعضهم: نعم سمعنا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال الصحابة الحضور أو بعضهم حينما سمعوا عمر يحدث بهذا الحديث رضي الله عنه على المنبر، تزول الغرابة المطلقة إذا قال الصحابة أو بعضهم: نعم سمعنا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كونهم سكتوا فلا يدل على أنهم كانوا قد سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يلزم من سكوتهم أنهم سمعوا، قد يسكتون لقبولهم الخبر، سمعوه من عمر وله شأن وصحبة ومنزلة، فسكتوا إقرارا وقبولا لهذا الخبر الذي حدثهم به عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: بأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة، يقول: ولو سلمنا هذا الذي أورده ابن العربي، يقول: هو حدث به في حضرة عدد كبير من الصحابة، ويستبعد أن يكون هذا العدد الكبير كلهم لم يسمعوا هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أو من صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لو صح هذا الجواب في شأن سماع عمر وانفراده بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نفعل بتفرد علقمة؟ كيف نفعل بتفرد علقمة؟ ولعل ابن العربي، يعني هذا يعني كلام ابن حجر، متضمن لشيء من الرد على هذا الإيراد، وهو أنه سيقول ابن العربي رحمه الله، سيقول: يستبعد أن يكون حضر خطبة عمر العدد الكبير من الصحابة والتابعين ثم يسمعونه يحدث بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يحدثون به غيرهم. ها انظروا، سيقول ابن العربي: يستبعد أن يحضر الخطبة هذا العدد الكبير من الصحابة والتابعون ومن حضر من التابعين ثم لا يحدثون بما سمعوا من عمر ابن الخطاب. هذا قال يعني مما يستبعد في العادة، لابد أنهم يكونوا قد حدثوا به، لكن أنتم لم تطلعوا إلا على تحديث علقمة عن عمر، وليس في أن غير علقمة لم يحدث عن عمر. فكان جواب العلماء: لا يلزم من مجرد السماع الرواية، الكلام على الرواية، ما هي الروايات الصحيحة. أما كونهم تحدثوا فيما بينهم أو نقلوا لغيرهم، هذا ليس هو محل الرد، لكن الشأن في ثبوت الرواية في تحديث واحد منهم عن عمر بن الخطاب بهذا الحديث، إذ لا يلزم من السماع الرواية. نعم هم سمعوا لأنهم حضروا الخطبة، لكن هل لأنهم سمعوا يعني رووا وجاءت الأسانيد الصحيحة عنهم بالرواية؟ فهذا هو محل الخلاف. قالوا بأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة. من علقمة؟ هو ابن وقاص الليثي، ثم تفرد محمد ابن إبراهيم وهو التيمي، قال ثم تفرد يحيى بن سعيد وهو الأنصاري، قال على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين، يعني كما تقدم أن المعروف عند المحدثين بلا خلاف أنه لم يصح إلا من حديث عمر ابن الخطاب. قال قد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها لضعفها غير المنجبر، هي ضعيفة بضعف لا ينجبر، والواهي من المتابعات كالمعدوم، الواهي من المتابعات كالمعدوم. قال وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث عمر، يقول إذا استطاع أن يجيب عن حديث عمر مع ظهور هذا التفرد في إسناده، عمر انفرد بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انفرد عنه علقمة، ثم انفرد عنه محمد بن إبراهيم، ثم انفرد عنه يحيى، يقول إن استطاع بصعوبة أن يجيب عن حديث عمر فكيف يفعل بالأمثلة الأخرى التي فيها مثل ما في حديث عمر من التفرد. قال ابن رشيد ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه، يعني هذا الذي تقدم ذكره، وأيضا آخر حديث مذكور فيه كما تقدم في الدرس الماضي، يكفي في رد مذهب ابن العربي أول حديث وقع في صحيح البخاري، لم يتوفر فيه الشرط الذي ادعاه الإمام ابن العربي رحمه الله، بل ومن عجيب الموافقة أن آخر حديث أيضا كذلك كما تقدم، انفرد برواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من أبو هريرة، وعنه أبو زرعة، وعنه عمارة، وعن عمارة محمد بن فضيل. قال رحمه الله، نواصل القراءة، قال وادعى ابن حبان نقيض دعواه فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. قال ابن حجر رحمه الله قلت إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم. قال وادعى ابن حبان وهو محمد بن حبان ابن أحمد أبو حاتم البستي الإمام المشهور صاحب المصنفات، قال وادعى ابن حبان نقيض دعواه، يعني دعوى من؟ دعوى ابن العربي، فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا، يعني إذا كان ابن العربي يدعي أن أحاديث صحيح البخاري توفر فيها شرط العزيز، فعلى العكس من ذلك مذهب ابن حبان، فيقول الحديث العزيز على هذا الشرط أو على هذا الوصف ليس موجودا البتة، فمعنى إذن ليس موجودا لا في صحيح البخاري ولا هو شرط البخاري، إذن هذا في جانب وهذا في جانب، هذا يتوسع الأول ويقول أحاديث البخاري توفر فيها الشرط أو هذا الوصف، بل هو شرط البخاري، ما يخرج حديثا إلا وتوفر فيه هذا الشرط، فابن حبان يقول هذا ليس موجودا لا في البخاري ولا في غير البخاري، إذا لم يكن موجودا في البخاري فمعنى أنه ليس شرطا إيش للبخاري. قال وادعى ابن حبان نقيض دعواه، يعني على العكس تماما، فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا، يعني لا في البخاري ولا في غيره. قال ابن حجر متعقبا أو مبينا وموضحا، إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم، يعني اثنين عن اثنين عن اثنين فقط يمكن أن يسلم، هو ما جزم بأن هذا واقع لكن يقول قد يكون. وأما صورة العزيز التي حررناها وهي ألا يقل رواته في كل طبقة عن اثنين،